بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب قول الرجل يا هنتاه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا هنتاه بإسكان النون أو بتحريكها يا هنتاه، وأيضا بإسكان الهاء الأخيرة أو ضمها هنتاه أو هنتاه. وهذه كما ذكر أهل العلم صيغة نداء، كقولك يا هذه يقال يا هنتاه، وفي المذكر يقال يا هذا ويقال يا هناه، فهذه صيغة نداء. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان أن هذا الاستعمال صحيح، وأن هذه الصيغة ليس فيها محذور. وبعض أهل العلم أشار إلى أن هذه الصيغة ينادى بها من لا خبرة له بمكائد الناس ولا دربة له في ذلك، ومنهم من قال إنها صيغة منادات مثل قولك يا هذه في المؤنث ويا هذا في المذكر، يقال يا هنتا ويا هنا. وأورد رحمه الله تعالى عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتا. والشاهد من الحديث للترجمة واضح من حيث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومناداته لها بهذه الصيغة. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى إسناده ضعيف متكلم فيه لعلتين: الأولى فيه شريك القاضي شيخ المصنف وهو ضعيف لسوء حفظه، وفيه شيخه عبد الله بن محمد الصدوق في حديثه لين، فالإسناد ضعيف. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي قال: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. ثم أورد هذا الأثر أن عمار رضي الله عنه صلى المكتوبة ثم قال لرجل جنبه: يا هناه، أي ناداه بهذه الصيغة، ناداه بهذه الصيغة قال يا هناه ثم قام. فكأنه دعاه أو طلب منه صحبته ولكنه ناداه بهذه الصيغة. ففي حق المذكر يقال يا هناه، والمؤنث يقال يا هنتاه، وهي صيغة مستعملة تأتي في بعض الآثار في دواوين السنة وكتب الآثار، تأتي هذه الصيغة في المذكر يقال يا هناه وفي المؤنث يقال يا هنتاه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم، فأنشدته بيتا، فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. ثم ختم هذه الترجمة بحديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، وفيه قصته عندما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه على دابته، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يردف معه أحيانا من يردف من أصحابه ويتحادث معه ويسأله. وهنا أردف النبي عليه الصلاة والسلام الشريد وطلب منه أن يسمعه شيئا من شعر أمية ابن أبي الصلت، وكان يحفظ شيئا من شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف معه على دابته غير واحد في مرات متعددة، يردف معه مرات متعددة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جمع الحافظ أبو زكريا ابن مندة كتابا وقد طبع، جمع فيه من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، سماه معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، من تأليف أبي زكريا ابن مندة المتوفى 511 للهجرة. والذين أوردهم ابن مندة في كتابه يقرب عددهم من 40، يقرب عددهم من 40، ومن جملة من ذكر الشريد وساق خبره هذا. قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ قلت نعم، فأنشدته بيتا، أي بيتا واحدا، لم يسترسل من بداية الأمر وينطلق بذكر أبيات كثيرة، وإنما أنشد بيتا واحدا، وهذا من أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنشد بيتا واحدا لينظر هل للنبي عليه الصلاة والسلام رغبة في مزيد سماع من ذلك، وإلا إن كان ليس لديه رغبة في ذلك يتوقف، فأنشد بيتا واحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هيه، وأصلها إيه، إيه أي زدني أو زد، سبقا مر معنا نظيرها قريبا. فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت، حتى أنشدته 100 بيت. وأخذ أهل العلم من هذا جواز سماع الشعر وإلقائه إذا كان طيبا نافعا حسنا مفيدا، والشعر كلام حسنه حسن وسيئه سيء وقبيحه قبيح. فإذا كانت الأبيات المنظومة تحمل معاني جيدة وتحمل تقريرات طيبة من أمور التوحيد والإيمان والاعتقاد ونحو ذلك فلا بأس من سماعه. وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت، سمع 100 بيت أنشدها الشريد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب معه على دابته من شعر أمية ابن أبي الصلت. وأهل العلم أخذوا من ذلك جواز سماع الشعر وإنشاده إذا كان ليس فيه فحش، إذا كان طيبا، على أيضا أن لا يكون هذا ديدا الإنسان لا يكثر منه، لا يكون ذلك ديدنه. قال فأنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. جاء في بعض المصادر عند مسلم في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم، قال أنشدته 100 بيت فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن كاد ليسلم. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال فلقد كاد يسلم في شعره، فلقد كاد يسلم في شعره. وأمية ابن أبي الصلت المعني هنا هو شاعر جاهلي من ثقيف، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض السنوات من الهجرة، هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في ترجمته وفي البداية والنهاية لابن كثير فصل مطول بعض الشيء في أخبار أمية ابن أبي الصلت، فذكروا في أخباره أنه كان شاعرا، شاعرا مجيدا، وأنه أيضا نبذ الخمر ونبذ عبادة الأصنام وأخذ يتنسك. وقيل إنه أيضا طالع بعض الكتب القديمة وعرف من خلالها أنه قد أضل زمن نبي، أنه أضل زمن نبي. فقيل إنه كان يطمع أن يكون هو النبي، يطمع في ذلك أن يكون هو النبي. وكان له شعر حسن فيه تقرير التوحيد، ذكر الوحدانية، وحدانية الله، فيه ذكر وحدانية الله، وفيه ذكر البعث، وفيه معاني جيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا كان يسمع حتى سمع 100 بيت، وقال في تمام ذلك إن كاد ليسلم. وجاء في بعض الروايات أنه قال لقد كاد يسلم في شعره، لأن شعره فيه من معاني تقرير الوحدانية والبعث وغير ذلك أمورا حسنة طيبة. ومن ذلكم قوله لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، وساجدهم يعني الملائكة، وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد. إلى أبيات كثيرة جدا فيها مثل هذه المعاني العظيمة من تقرير الوحدانية وذكر صفات الرب وعلوه على عرشه وبيان عظمته وعنو الوجوه له وسجود الملائكة وخضوعها له إلى غير ذلك من المعاني التي قررها في شعره. وذكروا في ترجمته أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة وقال له أريد أن أجتمع بك في نفر من أصحابي وأنت في نفر من أصحابك، وتواعدوا على ذلك، فجاء بنفر من أصحابه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنفر من أصحابه كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. ثم لما اجتمعوا بدأ ينشد من شعره ويأتي من بنثره عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ماذا عندك يا ابن عبد المطلب؟ فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة ياسين إلى آخرها إلى تمام السورة، فعوذ بالله وبسمل وقرأ سورة ياسين إلى تمامها. فقام الرجل أمية وقال إن هذا لحق، فقال له أناس من قريش تريد أن تسلم؟ يعني هممت أن تسلم؟ قال لا، أنظر في أمره. قال أنظر في أمره أولا، ثم إنه ذهب إلى الشام ورجع، وكان رجوعه على انتهاء معركة بدر بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فقيل له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى محمد. قالوا وماذا تريد؟ قال أريد أن أؤمن به. فلقيه بعض النفر وقالوا له أتدري من في قليب بدر؟ قال من فيها؟ فذكروا له اثنين من أبناء خالته، فانقلب إلى الطائف وامتنع من الذهاب وبقي هناك إلى أن مات في السنة الخامسة من الهجرة على كفره، إلى أن مات في السنة الخامسة من الهجرة على كفره، مع أنه رجل نبذ عبادة الأصنام ونبذ الخمور، وعرف أن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق ولكنه أبى، وهذا كفر العناد. الكفر له أسباب عديدة، قد يكون سبب الكفر النفاق، وقد يكون سببه الإباء والاستكبار والعناد، وقد يكون له أسباب. فالرجل لهذه الأسباب امتنع من قبول الدين مع أنه عرف أنه دين صحيح وأنه حق وأقر بذلك، ولكنه امتنع من ذلك. على كل حال، هذا الخبر يستفاد من جواز سماع الشعر وإنشاده وقراءته إذا كان لا يتضمن معاني باطلة وأمور فاسدة، حتى لو كان صاحب القصيدة شاعر جاهلي، إذا لم يكن فيها فحش أو نحو ذلك تسمع ويستفاد منها من حيث اللغة ومن حيث الأسلوب ومن حيث من هذه الحيثيات. وهذا الخبر ليس له تعلق في الترجمة. الترجمة قال: باب قول الرجل يا هناث يا هنتاه أو يا هناثي المذكر، إلا أن يكون ضم الإمام البخاري رحمه الله إلى هذه الصيغة صيغة الاستزادة، وهي قوله هيه، فقد يكون أورده في هذه الترجمة لذلك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل إني كسلان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل إني كسلان. باب قول الرجل إني كسلان، أي إخبارا عن نفسه بذلك عندما يصاب بشيء من الكسل، عندما يصاب بشيء من الكسل. وعقده لهذه الترجمة هو في بيان جواز الإخبار بذلك، جواز الإخبار بذلك إذا كان الإنسان أصيب بشيء من الكسل، ولا يخلو إنسان من ذلك قل أو كثر، لا يخلو من ذلك، لكن العبد مطلوب منه أن يتغلب على الكسل بمجاهدة نفسه وبفعل أسباب النشاط وبالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالتعوذ بالله من الكسل كما سيأتي في الترجمة الآتية، مطلوب منه ذلك. لكن الإنسان لا يسلم من الكسل قليل أو كثير، فإذا أصيب بشيء من الكسل في بعض أوقاته وأخبر عن نفسه بذلك قال إني كسلان، فهذا أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه، ولا يقال إن الكسل مما يتعوذ بالله منه كما سيأتي، فكيف يخبر عن نفسه بذلك؟ يخبر عن نفسه بذلك لأنه أصيب بشيء منه، فيخبر عن هذا الذي وجد فيه، لكنه متعوذ بالله تبارك وتعالى من الكسل. وأورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن أبي موسى: لا تدع قيام الليل، لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره. ومعنى لا يذره أي لا يتركه. لاحظ جمال النصح الموجز من حيث الألفاظ الوافي من حيث التقرير. قالت: لا تدع قيام الليل، أي واظب عليه وحافظ عليه ولا تفوته في أي ليلة من لياليك. قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، أي لا يدعه، فكان عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، فحثته على قيام الليل ونهته عن ترك القيام، وبينت له أن هذا هو هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكان من هديه أنه لا يدع قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وكان إذا مرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كسل صلى قاعدا. وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، فكان مواظبا صلوات الله وسلامه عليه على قيام الليل، فكان إذا أصابه في بعض الليالي مرض يصلي قاعدا، أو كذلك أصابه في بعض الليالي شيء من الكسل فإنه يصلي قاعدا، ولهذا قالت كان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وهذا فيه جواز صلاة النافلة قاعدا، لا يشترط في النافلة أن يصليها الإنسان قائما حتى وإن كان قادرا على القيام، حتى وإن كان قادرا على القيام فله أن يصليها قاعدا. وإذا كان الإنسان متعب أو معه شيء من النصب أو معه شيء من الإعياء أو المرض وهو مواظب على قيام الليل، لا يترك القيام بعلة أنه معه شيء من التعب أو النصب أو المرض، بل يصليه على حاله، يصليه على حاله قاعدا إن كان القعود لا يكلفه، أو مضطجعا إذا كان مريضا لازمه المرض أو ألزمه المرض الاضطجاع على فراشه، يصلي ولو كان على هذه الحال. والاستدلال بالحديث للترجمة أن إخبار عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قالت إذا مرض أو كسل، إخباره عن ذلك يفيد أن هذا الإخبار سائر، إخبار الإنسان عن نفسه بذلك سائغ، أن يقول إني كسلان. فإخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قولها كان إذا مرض أو كسل يفيد أن الإنسان يجوز له أن يخبر عن نفسه بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تعوذ من الكسل. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قال رحمه الله: باب من تعوذ من الكسل. باب من تعوذ من الكسل. الكسل هو عدم قيام الإنسان بالشيء مع قدرته عليه، عدم قيام الإنسان بالشيء مع قدرته عليه، عنده قدرة، بخلاف العجز. العجز عدم القيام بالشيء لعدم القدرة عليه. فالفرق بين العاجز والكسلان أن العاجز هو من لا يقوم بالعمل، لا يقوم بالعمل لعدم قدرته عليه، لعدم قدرته عليه. وأما الكسلان من لا يكون منه العمل، لا يكون منه العمل أو لا يقع منه العمل وهو قادر، وهو قادر على أن يقوم به. والكسل يتعوذ بالله منه، الكسل يتعوذ بالله منه. والعبد مطلوب منه أن يأخذ بأسباب النشاط، أن يأخذ بأسباب النشاط. وأعظم سبب لنشاط الإنسان في أيامه، أعظم سبب الصلاة، ولا سيما افتتاح اليوم بأداء الصلاة، صلاة الفجر. وإذا تيسر له أن يصلي حظا من الليل ولو يسيرا قبلها، هذا من أعظم أسباب النشاط، من أعظم أسباب نشاط الإنسان في يومه أن يكون كذلك، محافظا على صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، وإن تيسر له أن يقوم شيئا من الليل قبلها. وإن لم يفعل ذلك أصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلانا. وما تكون عليه حال الإنسان في أول يومه ينسحب على يومه كله، مثل ما قال بعض السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. أي إن كان أول يومك نشاط تم لك اليوم برمته في نشاط، وإذا كان أول اليوم كسل وأشنع الكسل وأفضعه أن يؤدي بالإنسان إلى ترك الصلاة المكتوبة إما في وقتها أو مع الجماعة أو نحو ذلك والعياذ بالله، فهذا دمار لليوم وإضرار به. بينما الذي يصلي الفجر ويأتي بها في وقتها يبارك له في يومه في جد ونشاط وخير وبركة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، 4 ركعات أي فريضة الفجر ونافلة الفجر، إذا صليتها كفيت يومك كله وحفظت بحفظ الله سبحانه وتعالى، ومضى لك يومك بخير وبركة وجد ونشاط وبعد عن الكسل. بخلاف من يهدم يومه الذي لا يؤدي صلاة الفجر، هو في الحقيقة هدم يومه، هدم يومه وأبر بيومه، والذي حافظ عليها وأيضا من الله عليه بالذكر بعدها هذا يكون قد أمسك بزمام اليوم. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله يقول: دخلت على ابن مسعود بعد الفجر في بيته، استأذنت في الدخول فأذن لي فتأخرت، فقال لي: لما تأخرت؟ قال: ظننت أن أحدا نائم، هذا بعد الفجر الكلام. فقال: أظننت ببيت ابن مسعود غفلة أو ابن أم معبد غفلة؟ ثم أخذ يسبح ابن مسعود إلى أن طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. قال هذه الكلمة عند أول طلوع الشمس، واليوم ما زال باقيا، فما وجه قوله رضي الله عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أنه لا زال في أول اليوم، الشمس توها طلعت، ويقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فهذا فيه فائدة أن من أمسك بزمام اليوم وهو أوله حفظ له اليوم بأجمعه بكامله. وابن القيم له في هذا كلمة جميلة جدا، يقول: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. فإذا كان أول اليوم وهو شبابه في نشاط، إذا جاء آخر اليوم سيكون النشاط باقيا مستصحبا، لكن إذا كان في شباب اليوم وأوله كسلانا ماذا سيكون شأن الإنسان في آخر اليوم؟ قال: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. فالمسلم يتعوذ بالله من الكسل ويأخذ بأسباب النشاط والجد. أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وفيه تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أمور ثمانية، كل أمرين منها مقترنان، ثمانية أمور كل أمرين منها مقترنان: الهم والحزن قرينان، والعجز والكسل قرينان، والجبن والبخل قرينان، وضلع الدين وغلبة الرجال قرينان. وكلها يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها. الهم والحزن هما ألم يصيب القلب، لكن الهم يتعلق بالأمور المستقبلة، والحزن يتعلق بالأمر الماضي. فإذا تفكر الإنسان في أمر مستقبل فأهمه وآلمه يسمى هما، وإذا تفكر في أمور ماضية فاتت عليه فتألم لذلك يسمى هذا حزنا. فما يتعلق بالماضي يسمى حزن، وما يتعلق بالمستقبل يسمى هم، وما يتعلق بالحاضر يسمى غم. في أمور ثلاثة: شيء يتعلق بالماضي، وشيء يتعلق بالحاضر، وشيء يتعلق بالمستقبل. فما وجد في حينه فآلم القلب يسمى غما، وإذا كان تفكر في أمور مستقبلة يسمى هما، وإذا كان يتعلق بأمور ماضية يسمى حزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الهم والحزن. قال: والعجز والكسل وهما قرينان. والفرق بينهما تقدم أن العجز ترك للشيء لعدم القدرة عليه، والكسل ترك له مع القدرة عليه، ترك له مع القدرة عليه. والجبن والبخل أيضا قرينان، الجبن والبخل قرينان، وهما يتعلقان بواقع الإنسان من حيث حصول النفع منه لنفسه أو لغيره، واقع الإنسان من حيث حصول النفع منه سواء لنفسه أو لغيره. فإذا منع النفس فإذا منع النفع لنفسه أو لغيره بماله، إذا كان منع النفع له بماله فهذا يسمى ماذا؟ بخلا. وإذا منع النفع بالبدن يسمى جبنا. فكل منهما منع، منع للنفع الذي يصدر منه، فإن كان ذاك المنع متعلقا بالمال فهو بخل، وإذا كان متعلقا بالبدن فهو جبن. الجبن يتعلق بالمال، الجبن يتعلق بالبدن، والبخل يتعلق بالمال. فمن لم ينفع غيره بماله فهذا يرجع إلى البخل، وإذا لم ينفعه ببدنه فهذا يرجع إلى الجبن. وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين وغلبة الرجال، هذا يتعلق بقهر الآخرين له. إن كان هذا الأمر بحق لهم عنده فهذا الذي قال عنه ضلع الدين، وإذا كان بغير حق وإنما بغيا منهم وعدوانا فهذا غلبة الرجال. فتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله، من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أعاذنا الله من هذا أجمعين. والحديث سبق أن مر معنا في برقم 671 و672. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل نفسي لك الفداء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه يجث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب قول الرجل نفسي لك الفداء، أي قول الرجل لأخيه نفسي لك الفداء، وهي تقال لإبراز مكانة الشخص في النفس ومنزلته عنده وشدة حبه له، وهي يقصد بها تعميق الأخوة والتمكين منها. قال: باب قول الرجل نفسي لك الفداء. قال: نفسي لك الفداء. أورد هنا عن أنس ابن مالك قال: كان أبو طلحة يجث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، ونفسي لنفسك الفداء. وهذا موضع الشاهد، وهذا يبين الحال العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم في نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعزيره والدب عنه صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا ضربوا في هذا الباب أروع مثال في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان أبو طلحة، وهذا كان في يوم أحد، يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ببدنه ويرد عنه النبل ببدنه عليه الصلاة والسلام، ويقيه من نبل المشركين ببدنه، يتلقاه ببدنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. هذا يبين المكانة العالية العظيمة التي كان عليها الصحابة الكرام في نصرتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والشاهد منها قول أبي طلحة: ونفسي لنفسك الفداء. والإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه ابن جدعان وهو علي بن زيد وهو ضعيف، فالإسناد ضعيف. وقوله: وينثر كنانة، الكنانة ظرف من الجلد توضع فيه السهام. نعم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هكذا ثلاثا. ثم عرض لنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. قال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد فاستمتل فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ علي، قال فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده، فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال أو سمعته؟ قلت نعم، قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع، وانطلقت أتلوه أي تبعته، فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك وسعديك، هذه كلمة استجابة، كلمة استجابة، لبيك تعني أنا مجيب لندائك وملب لندائك، قال لبيك وسعديك، وسعديك أي إسعاد من بعد إسعاد، ويتعني أيضا ارتياح القلب ولينه وسخاء النفس. قال لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين أي بالأموال، أصحاب الأموال الكثيرة الطائلة. قال إن المكثرين هم المقلون أي في الثواب، هذا معنى قول إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، أي أن المكثرين في الأموال هم المقلون يوم القيامة في الثواب. لماذا؟ لأن المال يشغل الإنسان ويفتنه ويعطله عن العمل فيما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وأيضا يولد عنده شحا بماله واستمساكا به تعطيلا للإنفاق والبذل. قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق، هكذا وهكذا في حق أي أنفق وبذل. وقول في حق هذا فيه تنبيه إلى أن هذه النفقة مصروفة في وجوه صحيحة ووجوه مشروعة وأبواب طيبة. قال إلا من قال هكذا وهكذا في حق. جاء في الصحيحين في السياق لهذا الحديث قال إلا من قال هكذا وهكذا بحق من يمينه ومن ورائه، من يمينه ومن شماله ومن أمامه ومن ورائه. قال أهل العلم استفادوا من ذلك التوجيه إلى تنويع المصارف، فلا يجعل صرفه للمال في جهة واحدة بل ينوع، ومجالات الإنفاق والبذل في سبيل الله كثيرة فلا يجعلها في مصرف واحد. ولهذا قال من يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه، أي ينوع المصارف في الجهات العديدة وفي المجالات المتنوعة. قال إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت الله ورسوله أعلم. فقال هكذا ثلاثا أي إلا من قال هكذا وهكذا في حق، ثم مضوا في السير. قال ثم عرض لنا أحد، ثم عرض لنا أحد أي لا رأوا هذا الجبل عرض لهم وهم في سيرهم، وجبل معروف شمال المدينة طويل ممتد في جهة الشمال معروف بكبره، فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك. وهذا أيضا شاهد آخر في الحديث للترجمة. قال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو خال مثقال. قال: فيمسي، ما قال فيبقى عندهم أسبوعا أو قال شهرا أو سنة، قال فيمسي. يملكونه ذهبا الصباح ثم لا يأتي المساء إلا وقد أنفقوه كاملا. جبل أحد ذهبا ويكون في ملكهم في صباح اليوم ولا يأتي مساء إلا وقد أنفقوه كاملا، فهذا فيها الزهد من جهة، وأيضا السخاء والبذل والإنفاق في سبيل الله والحث على ذلك والترغيب فيه. قال: فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا وادي، يعني ونحن في سيرنا، والوادي معروف، فاستنتل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أي تقدم، استنتل أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فظننت أن له حاجة. وهذا أيضا من أدب أبي ذر رضي الله عنه، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام استنتل، تقدم عن أبي ذر وكان يماشيه، فاستنتل أي تقدم عليه، أحس بأن له حاجة فتوقف عن السير. قال: فجلست على شفير، والشفير هو الحافة والطرف، طرف الشيء أو حافته يقال له شفيره. فجلست على شفير أي على حافة، وأبطأ علي أي تأخر علي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخشيت عليه، أي خفت عليه من أحد يعتدي عليه أو نحو ذلك. ثم سمعته كأنه ينادي رجلا، سمع صوت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحادث رجلا، كأنه ينادي رجلا، ثم خرج إلي وحده، جاءني وحده، مع أنه سمعه ينادي رجلا، كأنه ينادي رجلا. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ من الرجل الذي كنت تناجي؟ لأنه كان يتحدث مع رجل ثم رآه جاء وحده. قال: من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أو سمعته؟ يعني سمعت صوت من كنت أناجيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل. قال: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا في فضل التوحيد وفضل الخلوص من الشرك والبراءة منه، وأن من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهنا انتبه وزد أيضا في الانتباه لقوله صلى الله عليه وسلم: شيئا، وينكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يشرك بالله شيئا، وهذا فيه التنبيه على البعد من الشرك كله والحذر منه. والحديث أيضا يفيد الخوف من الشرك والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه، لأن السلامة من الشرك والنجاة منه والموت على السلامة منه هو سبب الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من لقي الله تبارك وتعالى مشركا فهذا لا مطمع له في مغفرة الله عز وجل. قال: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والذي مات غير مشرك لا يخلو من حالتين: إما أن يكون لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا وهو مقتصد في دينه أو سابق في الخيرات، فهذا يكون دخوله الجنة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا. وإن كان هذا الذي لا يشرك بالله شيئا ظلم نفسه بالذنوب فارتكب شيئا من الكبائر واقترف شيئا من الآثام كالزنا مثلا والسرقة المذكور في الحديث، فإنه أيضا مصيره إلى الجنة، فإنه كذلك مصيره إلى الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله لها دخولا ماذا؟ أوليا، كما هي حال المقتصد والسابق بالخيرات. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أن الذين يدخلون الجنة يوم القيامة على أقسام من ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. من هم؟ جنات عدن يدخلونها، أي هؤلاء الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. الواو تشملهم جميعا، لكن كما قال أهل العلم: المقتصد والذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات وهو الذي زاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات ونافس في ذلك، هذان يدخلان الجنة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا. أما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة، لكنه قد يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير، يدخل النار ليطهر فيها من كبائره ومن ذنوبه التي ارتكبها في الدنيا فيما دون الشرك. فهذه الأقسام الثلاثة كلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة. ولهذا بعد هذه الآية بقليل قال: والذين كفروا لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإذا الذي مات لا يشرك بالله شيئا، الذي مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق يعني وإن ارتكب بعض الكبائر، فإن كان تابا منها تاب الله عليه، وإن مات وهو متلبس بمثل هذه المعاصي وهذه الكبائر فإنه عرضة للعقاب، عقاب عصاة الموحدين عرضة للعقاب، وإذا عوقب وعذب في النار فإنه لا يخلد فيها ولا يؤبد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قلت أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ذلك، فقال جبريل: نعم، يعني وإن زنى وإن سرق، أي مآله ومصيره إلى الجنة، لأن الزنا والسرقة والمعاصي ليست موجبا للخلود في النار، موجبا للخلود في النار، لكنها قد تكون سببا لدخول الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله والبقاء فيها، ثم يخرج كما جاء في الصحيحين: يخرج هؤلاء من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذه حال أهل الكبائر الذين دخلوا النار وعذبوا فيها ثم أخرجوا منها. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن رقم أنف أبي ذر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة على فضل التوحيد وخطورة الشرك، وأن الواجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد من الشرك بالله سبحانه وتعالى قليله وكثيره، وأن يكون على رعاية عالية وعناية تامة بالتوحيد حفظا له وتحقيقا له ومواظبة عليه. والتوحيد والإيمان إذا كان تاما منع من دخول النار، منع من دخول النار، وإذا كان ليس تاما وإنما أتى بأمور تنافي كماله الواجب منع من الخلود في النار. فالتوحيد إما مانع من الدخول أو مانع من الخلود، وكل ذلك مستفاد من هذا الحديث ونظائره. ومثل هذا الحديث يسمى من أحاديث الرجاء، من أحاديث الرجاء، وينبغي أن يضم إليه لتفهم مثل هذه المعاني أن يضم إليه أحاديث الوعيد. فإذا قرأت هذا الحديث تقرأ أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا فيه تبيين إلى الأثر العظيم والخطير التي يجره مثل هذه الأعمال ومثل هذه الكبائر على الإيمان، فإنه يضعف كمال الإيمان الواجب. وبمجموع هذه النصوص يفهم أن مثل هذه الكبائر لا تخرج الإنسان من الملة، ولا أيضا يبقى إيمانه تاما كاملا مع وجودها. ولهذا الحق في مرتكب الكبيرة عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يقولون إنه كافر كما يقوله الخوارج، ولا يقولون مؤمن كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا هو الحق والعدل في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا أجمعين على التوحيد والسنة، وأن يعيذنا من الشرك والبدعة، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.